بمناسبة الذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، نشرت جريدة روتون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم 25 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تحت عنوان: سيمجد الجيش الشعبي الكوري التقاليد المجيدة لجيش الدفاع المستميت عن الزعيم جيش الحزب الثوري إلى الأبد.